بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنذكر مشهدا من المشاهد وخاطرة حول هذا المشهد. وأما المشهد الذي أريد أن أذكره وتنجر معه مشاهد شبيهة حول معنى لعله يصلح أن يكون عنوانا لهذه الكلمة، ألا وهو مظاهر الحياة الإسلامية وأثر الشريعة. مظاهر الحياة الإسلامية وأثر الشريعة، هذا يظهر بإذن الله تعالى من خلال الحديث. أما المشهد الذي كانت عليه هذه الخاطرة التي هي بهذا العنوان مظاهر الحياة الإسلامية وأثر الشريعة، فهذا المشهد يتلخص فيه أنني كنت أسكن في مكة تحديدا في منطقة أو في فندق بعيد عن الحرم، فرمضان معلوم الزحام ومما يؤثر على مسألة الفنادق وأسعار الفنادق ونحو ذلك، فكنت أسكن في فندق بعيد عن الحرم في منطقة تسمى محبس الجن، ولعلها المنطقة التي التقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوفد للجن. كما تعلمون قد التقى النبي صلى الله عليه وسلم بوفدين للجن، مرة في مكة ومرة في المدينة. كانت هذه المنطقة ليست بعيدة جدا ولا شيء، لكن هي ليست تصل إليها على القدمين، لأنك لابد أن تركب فيها وسيلة نقل تمر بك من تحت نفق في بطن الجبل، وهذا نفق عجيب جدا سبحان الله، وهذه أنفاق موجودة كثيرة يعني هناك. فكنت أذهب لأركب بعد انتهاء الصلاة يعني ليلا بعد التراويح يعني لأركب لأعود إلى الفندق، فكنا نذهب إلى موقف للشاحنات التي تسمى ناقلات الشحن أو النقل الجماعي، أتوبيسات النقل الجماعي زي الأتوبيس عندنا هنا اللي هو العام يعني. فابتداء أول ما يلفت نظرك عندما تدخل إلى الموقف تجد تقسيمات اللي هي بالتعبير العام عندنا بيسموها بكيات، تقسيمات ولوحات في هذا الموقف، كل لوحة مكتوب عليها شيء تقريبا، فلوحة مكتوب عليها عزاب، ثم قسم آخر في منطقة جنبها طابور أيضا يمشي مكتوب على هذه اللوحة عائلات، ثم لوحة أخرى في منطقة مجاورة أيضا يدخل فيها جماعات من الناس مكتوب عليها بدون محارم، يعني نساء بدون محارم، يعني بنت زوجة أي امرأة يعني راحت الحرم ورجعها، فهتركب مواصلات ليها جزء مخصوص تعدي منه اسمه بدون محارم. عوائل يعني لو أنت وزوجتك مثلا ونحو ذلك وأولادك. عزاب يعني رجال لوحدهم. فتدخل الأتوبيسات الموقف والحراسة الموجودة كلها واقفة على بوابات، الحراسة دي تفتح للناس على فترات منتظمة يركبوا الأتوبيسات دي. فأحيانا بعد التراويح يحصل زحام شديد جدا، فساعة فتح البوابات الأتوبيسات كلها تبقى جوه في الحوش، فيقوم تتقارب الأتوبيسات تقريبا، فالناس يقوم يندفعوا، فيقترب اقترب في ذات مرة وأنا كنت أركب من العوائل القريبة من مكان بدون محارم، وأنا لا أدري أن ده مكان اسمه بدون محارم لأن ما كنش أصلا ببصله وأنا داخل. فلما دخلت الأتوبيس فعلى العادة عندنا طبعا، فأنا لقيت العربية الباب مفتوح خلاص بركب، فلما ركبت وجلست على الكرسي وأنا متعب، فأول ما جلست أو بعد ما جلست بقليل بلف ورايا لقيت كل اللي حواليا نساء، كل اللي حواليا نساء. فقلت طيب أطلع من الحتة دي بقى واروح فين؟ أخش في الأوتوبيس من قدام، الأوتوبيس على فكرة مقسم. فقلت أذهب إلى الجزء أنا شايف رجال، فقمت وجدت حاجزا، حاجز يمنع حتى أن أنت تعدت من هنا تروح الناحية التانية. أتاري الأوتوبيس ده بالتحديد هو وكم أوتوبيس متقسمين تقسيمة ثلاثة، في أوتوبيسات اثنين وفي أوتوبيسات ثلاثة، في أوتوبيسات اثنين رجال نساء. الأوتوبيس ده كان متقسم ثلاثة، رجال أو عزاب عوائل بدون محارم، فأنا قعدت في وسط النساء كله، فهم يعني أشفقوا علي أن أنا كبير وشيك وشكل كبير، يعني ما حدش اتضايق ولا اتكلم ولا حاجة، وهي المسألة كانت بيستغرق خمس ست دقائق بالكثير قوي يعني وبننزل. فهذا المشهد في الحقيقة على رغم ما كنت في حرج إلا أني كنت في سعادة غامرة. انظروا إلى مظاهر الحياة الإسلامية وأثر الشريعة في حياة الناس، انظروا إلى النظافة والطهارة الظاهرة في حياة الناس إذا طبقت شريعة الله تعالى. وفي الحقيقة هذا يجعلني أذكر لكم بعض المشاهد بسرعة الأخرى، على رغم أن المملكة السعودية تتعرض لحملة ضارية في هذه السنوات الأخيرة خصوصا من الغرب وذيوله المجرمين من العلمانيين والليبراليين في المملكة السعودية الذين يحاولون أخذ المجتمع السعودي إلى أسوأ ما يكون وتحويله عن دينه، والمظاهر أيضا بينه. فمن المشاهد في الحقيقة أيضا ألخصها سريعا، مثلا عندما نزلنا في مطار جدة، فمطار جدة على سبيل المثال مطار من المطارات، أي مطار تدخله عندنا هنا في مصر أول حاجة تلفت نظرك الموسيقى، لازم السماعات طول ما أنت ماشي فين في كل الصلاة وتين تين تين، لازم إحنا نبقوا ناس إيه غربيين يعني. لا يوجد موسيقى في مطار جدة مثلا. أيضا مما يلفت نظرك في مطارات الناس ومطاراتنا إحنا طبعا صور النساء العريانة اللي ملهاش عدد، إعلانات وغير إعلانات وغيره. جعلت أقلب بصري فلم أجد صورة امرأة واحدة، بل في شوارع المملكة التي مشيت فيها في مكة والمدينة، وأظن أن هذا كذلك في المملكة عموما والحمد لله، يمنع نشر صور النساء في الإعلانات ونحو ذلك. كذلك أيضا مظهر الخمور بلا خلاف، إذا كان الوادي البرشام اللي كان واخده من عندنا هنا فاكره بالسلة هنا رايح يأزأز لب هناك قبض عليه بيه، هنا عندنا احنا طبعا كان هو واخده الزاير فاكره يعني عادي أزأز لب هناك ولا حاجة. أيضا من المظاهر الفنادق، عندما تدخل الفنادق سواء كانت مستوى عالي أو مستوى حتى منخفض، الفنادق معروفة في بلادنا، حتى الفندق اللي في أبو خروف لو عملوا فندق لازم يبقى الفندق ده فيه مسخرة، الفنادق ممنوع أن يوجد فيها صور نساء كذا كذا كذا، كل هذه المسائل، الموسيقى غيره الكلام ده كله. موجود تلفزيونات الناس هي اللي بتختار بها القرف ده. كذلك أيضا المحلات، محلات البيع والشراء، لا تجد أبدا على محل من المحلات صورة امرأة أبدا، سواء في مكة أو في مدينة أو أظن المملكة عموما. تماثيل العرض، عندنا هنا تماثيل العرض يحلو للفجار أحيانا أصحاب المحلات إنه هو بيغير الموديل يسيب التماثيل بتاعت العرض عريانة 3-4 أيام، صح؟ يسيبها في المحل كده في الباترينة عريانة 3-4 أيام، ابتداء تماثيل كاملة رؤوس وأشكال، ثم تماثيل عارية، كلام ده مفيش، ولو وجد يوجد مقصوص الرأس، مقصوص الرأس. أكياس المحلات، بحثت في كثير من المحلات التي دخلتها حتى أنظر هل يوجد صورة امرأة على ما كيس من الأكياس؟ مش ممكن، لأن ذلك ممنوع ويعاقب عليه قانونا. إن كيس الهدية اللي بتشتريه من عنده من المحل مش ممكن تجد فيه صورة امرأة أو ما. كارت الشحن أسوأ كارت شحن شفته موبايلي، عليه صورة واحد حاطط سماعتين كده شاب وعمل كده، لكن لا يوجد لامرأة ولا كلمة. كارت الشحن وخط التليفون، عندما تطلب النمرة مشغولة الخط مقفول، من الذي يقول لك الرسالة؟ رجل هو الذي يقول لك الرسالة. أما المنتكسون حسبنا الله ونعم الوكيل، أما الذين انتكست فطرهم وكرهوا دين الله فكل شيء عندهم معكوس. ولذا في الحقيقة انظروا، وليست المملكة السعودية هي النموذج للإسلام، لكن انظر بعض هذه المظاهر الإسلامية كم تشعرك براحة. تمشي في طرقات مكة والمدينة لا تجد امرأة متبرجة واحدة، فضلا عن أني ما أعلم أنه الأصل أنه أيضا في كل المملكة، لأنها تعاقب لو مشيت واحدة متبرجة في الشارع. تمشي في طرقات مكة والمدينة ساعة الصلاة تجد المحلات قد أغلقت، يقول لك أصل بيصلوا مش عارفوا بيعمل، مش أحسن ما يبقوا فجار؟ صلاة الجمعة شغالة والجوز قاعد برا قدام المسجد ولا حد بيقول له انت بتعمل ايه، ولو حد يكلمه يطلع له العلمانيين والليبراليين يقول لك دي ايديولوجية. شوف الدين بقى سموه ايه، ايديولوجية عرقية عصبية، سموا الدين فكرة، يعني دي فكرة عصبية قومية. ايه ده، واحد مش عايز يصلي ملكمش دعوة، انتم مالكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فانظر إلى مظاهر الحياة الإسلامية، وهذا أثر الشريعة. هذه المظاهر جاءت من أين؟ جاءت من أثر تطبيق الشريعة. أنا معك أن كثيرا من الناس ربما لو ترك لما فعل، لكن ما الذي أعان هؤلاء على أن يفعل؟ العسكري، العساكر اللي واقفين عند الموقف بتاع الأوتوبيسات، اللي هم الولاد الصغيرين بتوع الجيش. السعوديين عندهم هناك قليل اللي يدخل عندهم الجيش، بالعافية بيدخلوهم الجيش يعني. فتلاقي الولاد هناك ده موظف مش عسكري زي عندنا، عيني بياخد 3 جنيه في الشهر، بياخد 7000 ريال. الولد واقف هناك العسكري ده بينظم المرور ما شاء الله، برغم ان شكله باين انه بعيد بس واقف، الكلمة طالعة ما فيهاش حاجة. عوائل يا حج، عوائل ادخل كده يا حج، بدون محرم تعالي هنا. قلت لو واحد من الليبراليين سمع كلمة بدون محرم هيجيله مغص هيموت فيها، لو سمع كلمة بدون محرم في بلادنا، كلمة بدون محرم في بلادنا ممكن تعمل له مغص يموت فيه والعياذ بالله. انظر الولاد دول بقت ألفاظهم، والناس دول بقت ألفاظهم ألفاظ عادية جدا. ليه؟ لأن هذا أثر الشريعة، أثر الشريعة، عاشت فيهم الشريعة فعاشوا بها. ولذا ففي الحقيقة وإن كان الوقت لا يسع، فأنا أقول في إيجاز، الشريعة الإسلامية نظام الله تعالى، فهل هناك أحسن من الله لأجل أن يجعل لك نظاما لحياتك؟ قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللي عايزين يجيبوا قوانين ويقترعوا قوانين ويقولوا قوانين، وشيخ البتاع دوت اللي مش موافق على ان الشريعة تكتب احكام الشريعة، نقول لهم انتوا عايزين ايه؟ عايزين انه نظام يحكم المسلمين؟ والاعجب الذي ربما لا يعرفه كثير من المصريين في هذه الايام، ان النصارى اخذوا هذا الحق ولم نأخذه نحن المسلمون في بلادنا. النصارى أخذوا حقهم في الدستور الجديد، أن النصارى يتحاكمون إلى شرائعهم، وإحنا لا. شيخ الأزهر بيقول لك لا، مبادئ بس، تتحكموا المبادئ بس. والليبراليين بيقولوا احنا مش عايزينها كلها، لا دي ولا دي. طب النصارى يتمتعوا بشريعتهم البطلة، واحنا لا يحكم فينا شرع الله تعالى؟ ولذا فنقول لهؤلاء إن كنتم تدعون أنكم مسلمون فإسلامكم هذا مقدوح فيه، لأن من مقتضى العبودية إفراد الله بالحكم، من مقتضى أن أنت عبد مسلم أنك تفرد الله بالحكم، هو اللي يحكم بس. أليس الله قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه؟ أهم الاثنين، هم الاثنين مقترنين ببعض. عايز تثبت أن أنت عبد وبتدين بالإسلام، يبقى لما تحكم تتحاكم لمن؟ لله الواحد، للشريعة الإسلامية بس، فاش حاجة تانية. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فظهر من ذلك أن تحكيم شريعة الله في حياتك من مقتضى عبوديتك لله. إذن فإن لم تحكم شرع الله فلست عبدا لله، فأنت عبد لأي حد تاني، ولياذ بالله. ولذا فالشريعة الإسلامية هي خير نظام للعباد، لأن الله عز وجل هو الذي جعل ذلك صنع الله، ومن أحسن من الله، كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكما قال الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، إنه لا يصلح أن يكون مع الله شريك ولا مع الله مساعد ولا خلطة، حب من الشريعة وحب من غير الشريعة، هذا كله لا يجوز، هذا كله باطل. وإلا فمن زعم أنه يريد أن يتحاكم أو أنه يصح أن يتحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية فهذا منافق ابتداء، كاذب في دعواه الإسلام. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، القرآن بيزعمون أنهم بتوع القرآن ومسلمين، وإحنا مسلمين وكله تمام وبنآمن بالقرآن. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ الله، هم الآمنوا بما أنزل إليك ده إيه؟ لا لا، ده خليه في الدرج، خليه مظهر كده ولا حاجة، شكل زي ما يحيى الجمل قال لهم أول الثورة، قال لهم جماعة اللي بيقول لك دولة إسلامية، هي الدولة بتصوم وبتصلي عشان نسميها إسلامية؟ انظر، انظروا إلى هذا الجهل المركب، والعياذ بالله. هو يظن أن الدولة عبارة عن إيه يعني؟ عبارة عن إيه؟ عن مبنى الوزارات، ولا الدولة عبارة عن أشخاص أناس خلق يعبدون الله؟ هي دي الدولة، هم دول الناس، هم دول اللي هيجرى عليهم النظام. ولذا فالله يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهؤلاء والعياذ بالله يعبدون الشيطان، يعبدون الهوى والعياذ بالله. واعلم أنك أيها المسلم إن رضيت بالتحاكم إلى غير شريعة الإسلام فأنت مقدوح في إسلامك وفي دينك وفي عبوديتك لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، والله سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله سبحانه وتعالى يقول والله يحكم لا معقب لحكمه، حكمه هو الذي لا يعقب عليه، ليس الدستورية العليا، كما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحكم الله ومن أحسن من الله حكما، فهل يليق بك أيها المسلم أن تتحاكم إلى غير الله؟ ثم انظر في شريعة الله وما حملت لك من مصالح تحمل لك كل الخير والمظاهر والأحكام على ذلك لا تعد ولا تحصى. ولعل في ذكرنا هذه المشاهد القليلة جدا ما يدلك على خير هذا الدين وخير هذه الشريعة. بنتك تركب الأوتوبيس وانت مطمن، بنتك راح تصلي في المسجد الحرم وهي ساكنة في حتة تانية، رايحة وتيجي وانت مطمن عارف هتركب أوتوبيس خاص بالنساء، تخش محل وانت مطمن، تطلع تروح مكان وانت مطمن، ونحو ذلك. فالشريعة خير لنا لو كنا نعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن لشريعته أن تعود وأن تسود وأن تحكم الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.